إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، يخلد الشعب المغربي ذكريات أو ذكرى استرجاع وادي الذهب في يوم 14 غشت، كما يخلد أيضا ذكرى أخرى لا تقل أهمية عن هذه الذكرى، وهي ذكرى مظاهرة المشور. وهذين الأمرين، هي ذكرى استرجاع واد الذهب، لا يخفى على إخواني وأخواتي أن الربوع الصحراوية طالتها أيدي الاستعمار، وبفضل الله ثم بفضل الجهود التي باشرها جلالة الملك الراحل محمدًا الخامس غفر الله لنا وله، مع ولي عهدي آنذاك الحسن الثاني، كانت لهم جهود في استرجاع الأقاليم الصحراوية. وفي 14 من شهر غشت لسنة 1953 قدم على الملك آنذاك الحسن الثاني رحمه الله تعالى أعيان وادي الذهب من الشيوخ والقبائل، فبايعوا وأذعنوا لإمرة العرش العلوي، فكان بذلك أن التأمت اللحمة بين الجنوب والشمال. ثم الذكرى الثانية، وهي ذكرى مظاهرة المشور. نحن نعلم أن الاحتلال الفرنسي شأنه شأناش سائر الاحتلال، وما تسموه الاستعمار ورمى عمر والو، بل خرب وقتل وشرد، والتاريخ خير دليل على ذلك. إذا الاحتلال الفرنسي كان يسعى إلى إزالة السلطان الشرعي المتمثل في الملك الراحل محمد الخامس، كان يتمثل في أو يسعى في إزالة السلطان الشرعي وتنصيب محمد بن عرفة مكانه، لكن الحركة الوطنية كانت تأبى ذلك. الحركة الوطنية فيها رجال ونساء متشبثون بملكهم، لأن هذا هو مقتضى البيعة، ذاك اللي تتكون تتبايع أن تتفنفش في الدفاع عنه ولا ترضى به بديلا. بل جاء في الحديث أن السمع والطاعة للسلطان، فإذا جاء سلطان آخر يريد البيعة قتل هذا بنص الحديث. إذن الحركة الوطنية كانت متشبثة بالسلطان الشرعي المتمثل في محمد الخامس. الاحتلال الفرنسي تعرف ويعي تمام الوعي أن القوة الضاربة اللي تكوناش حينما يكون التوافق والتآزر بين الراعي والرعية، ديك اللحمة إلا كانت شد مزيان هذا آش سيقف حائلا بين الاحتلال وبين الوصول إلى مصالحه. لأن الاحتلال باختصار شنو هو؟ الاحتلال جاي باش يخدم بلاد كلها. الاحتلال بحال ديك الكرة اللي تكوناش محطوطة فاش في الكلاب أعز الله واسمعكم، ما عندهاش شهادة في لاش امتصاص الدماء لا أقل ولا أكثر. الذي يظن بأن الاستعمار هو جاء لخدمة البلاد ولا لتحرير العقول ولا ولا ولا، هذا كله ضرب من الخبال والجنون. ما كاينش شي بلاد دخلها الاحتلال وخدمها، إلا خدم 1% عرفوا بأنه دي منكاش 99 فاصلة. إذن فكان يسعى إلى تنصيب محمد ابن عرفة. الحركة الوطنية وقفت حائلا بين هذا التنصيب، فكانت كانوا يريدون تنصيب محمد بن عرفة فاش في 13 من شهر غشت في مدينة زرهون، فلم يتمكنوا من ذلك. ثم برمجوا 14 كانوا بينصبوا فاش في الكتبية فلم يستطيعوا، فوقع القرار على تنصيبه يوم 15 من شهر غشت فاش في القصر الملكي. هنا ثارت أش الحركة الوطنية وتحدت الاحتلال، وطبعا نتج عن هذا وفاة كثير من الوطنيين وكثير من المجاهدين رجالا ونساء. من أوائل المستشهدات في هذه المظاهرة تاعت المشور امرأة يقال لها فاطمة الزهراء البلغيتي. فاطمة الزهراء البلغيتي كانت من الشهداء، أو نحسبها إن شاء الله تبارك وتعالى من الشهداء. طبعا هذه من حيث الوقائع التاريخية، هذه الوقائع التاريخية تنقولها باش الإنسان يعرفاش يعرف التاريخ تاع بلاده، بأن بلاده ماشي كي تنقولوا إحنا جاو خطر بها السقف. دابا الآن القوة اللي تتشوفوا الآن متمكنة ما عندهاش 100 عام، إحنا بفضل الله تبارك وتعالى الأمجاد تاع هذه البلاد لها أش قرون متجدرة، ماشي تزادت البارح، لا عندها أمجاد وأمجاد وأمجاد، ولها صولات ولها جولات، لكن شأنها شأن باقي البلدان. أحيانا تأتي فترات الاستضعاف راه يوقع ما يقع. إذن حينما تفكر من تقول مثلا هذا الحركة الوطنية وما شاكلها التي تحدت الاحتلال وعنده القوة وعنده العتاد، وفي الأخر الله تبارك وتعالى منا بأن أخرجوا الاحتلال، تقول ما السبب في ذلك؟ يعني أشنو اللي وراء إخراج الاحتلال رغم أنه كان متمكن وكان قوي وكان عتيد وقتل وشرد؟ رغم ماشي تسحبوا فرنسا بأنها خرجت يرب السهل، لا راه أفسدت بما تحمل الكلمة من معنى أخلاقيا وعقديا ودينيا. وشي تشوفوا الآن اللي فيه خروج طريق ما هو إلا أثر من أثر الاستعمار، ما عليناش. إذن أش اللي وراء أش اللي وراء هذا الإنجاز العظيم؟ هذا الإنجاز العظيم معاشر المسلمين والمسلمات وراءه رجال. مثلا تفكر تقول شوف الناس كي خرجوا الاحتلال رغم أنه كانوا أش ناس عزل ما عندهم سلاح ما عندهم والو، أش اللي كان وراء إخراج الاحتلال وضحض خططه؟ هو أنه كان وراء هذا رجال. ولذلك ما أشبه اليوم بالبارحة، الناس راه تعيشوا هذا النوع تاع الاحتلال بين اش بين رجال اللي يكونوا اش قد المسؤوليه، لان صناعه الرجال مطلوب من كل امه. ولذلك شوف الغرب دابا الان، الغرب الان فين ماشي واحد تيلمسوا فيه شويه النجابه وشويه الذكاء تيستقطبوه وتعطيو الاموال الطائله، ودول العالم الثالث بين قوسين اللي هما احنا وكذا فينا هما الرجال، كاين الهجرة هجرة العقول. اش اللي تيبقى لنا حنا؟ تيبقاو لنا اش؟ رجال بين قوسين اللي هما مصنوع اش اللي صنعوهم؟ صنعهم الغباء. الغباء تلقى ناس محسوبين على ترجيته وهما قدوات في الامام ولكن مع الأسف ما تنستفدوا منهم والو، ما تنستفدوا منهم والو، تنستفدوا من ماشي إلا الغباء. ولذلك يشوف أبناءنا إحنا دابا الآن تلقى البطاش تيصرف الأموال الطائلة وباه يولي أش بحال لاعب الكرة القدم الفلاني أو الممثل الفلاني أو تلقى البط مع الأسف رجل أش ربما من الناس اللي هم تيحافظوا على صلاتهم في المسجد، وتلقى تيهز بنته ويديها للموسيقى ولا يهز ولده ويديه للملعب. علاش؟ لأجل أن يكون. واش بمثل هذا تصنع الأمم؟ لا يا معاشر المسلمين، لا لا، هذا لا يدل له لا عقل ولا شرع. الناس إلى بواش إلى بو التقدم بما تحمل الكلمة معناته يخصوا معاش رجال يجروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا وأسوتنا أما كانش عنده شي مشغلة إلا صناعة الرجال، ما كانت يهمه البهرجة والزخرفة، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على صناعة الرجال. ولذلك شوف المسجد تاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى درتي يديك تتقي السقف، النبي صلى الله عليه وسلم السجاد سجد تيسجد على الماء لأنه كان شتاء، مسجد عادي ولكن صنع رجالا كأمثال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح، شوف قامات قامات، خالد بن الوليد في إحدى حصاراته لبعض الأماكن أرسل إلى أبي بكر قال لي صفت لي شي واحد لياش اللي عاوني على يعني واش كابول ولا لا أدري، فأرسل له القعقاع ابن عمرو، أرسل له أش رجلا واحدا، فقال له أبو بكر بأن القعقاع ابن أبي القعقاع ابن عمرو هو بما ثبتش ألف مقاتل، وقال أبو بكر لصوت القعقاع أحب إلي من مائة أو من ألف مقاتل، الصوت تعواش وصليش رجل. ثم قتيبة قتيبة ابن مسلمة خرج في إحدى الغزوات وكان معه رجل يقال له محمد ابن واسع، وكان هذا من الأتقياء، كاناش من أهل الله ما تحمل الكلمة معنى. فلما أرادوا أو أوشكوا على بدء القتال قال قتيبة التمسوا لي محمد بن واسع، شوف فين كاين محمد بن واسع، بداو تيقلبوا عليه لقاوهاش، لقاو شد القبلة ويحرك أصبعه يدعو بها ربه جل وعلا، رجعوا مباشرة قال ليه إنه يدعو الله، ها الصبع تاعو وتيدعي الله. ماذا قال قتيبة؟ قال لإصبع محمد بن واسع خير عندي من مائة ألف سيف شهير ومن مائة ألف شاب طرير، بقي صغير هذاك الصبع اللي تتحرك يدعو بها رباه خير عندي آش من مائة ألف سيفاش إلى تشهر خرجت، ومن مائة ألف الشاب طرير يعني بقي صغير بيجاهد معايا هذاك الصبع اللي تتحرك. حتى تعلموا رحمكم الله أن قضية صناعة الرجولة أو أن الأمجاد ما تجيش هراكوك، لابد وراء هذه الأمجاد من رجال. ولكن إلى بين شو إحنا وليداتنا إحنا دابا الآن لا قدر الله وقع إشكال من الإشكاليات، واش بينا نلقاو داك الشيء اللي كان عند أسلافنا وأجدادنا من الإباء، تلقى يأبى الضيم وتلقى الرجولة بما تحمل الكلمة معنا، بينا نلقى عند وليداتنا إحنا دابا الآن لا لا أظن، ونأمل الخير لا أظن ونأمل الخير، تلقى الدري باقي دابا الآن يلا تيحل عينيه تيحل عينيه وتيحلم يمشي آش لا تجي هنا تيقول لك البلاد ما فيها كذا وهادو غير كذا ولهيه هو اش هو الجنه هو كل شيء لهيه لهيه، هذا اش تنتظر منه؟ هذا ما الذي تنتظره منه؟ تنتظر منه انه يجي موراه شي امجاد. ولكن نقول هذه الامه هي اش هي تنام لكن لا تموت، رد معايا بالك احنا هذا الشيء تنقولوا اش لاجل ايقاظ الهمم، ولكن مهما فعل هذه الأمة اللي هي الأمة المحمدية راه ما تتموتش، إيه تتنعس ولكن ما تتموتش، إمتى غتفيق الله تبارك وتعالى هو أعلم بذلك. إذا القضية ملي تتشوف هاد الأمجاد وتتشوف هاد الإنجازات وتتشوف طرد المحتل وكذا، تلقى وراءها رجال ينبغي أن يذكروا. إوا تجيب لي لعاب ولا تجيب لي واحد ممثل تلقى فاشل في حياته، عنده عاش يلاه داك الجانب تيمثل لك، والحياة الأخرى كلها خمر وكلها فساد وكلها كذا، وتجعلوا لي أنا قدوة ونموذج. جيب لي هاد الأبطال اللي هما عاشوا وعطوا الأمة عوم وكانوا سبب فاش في إخراج الباطل من المحتل وغيره، هادو هما اللي بغيت أنا يكونوا قدوتي. وتجيب لي أنت سوبرمان، تجيب لي واحد تيلعب الكرة حياته كلها باطلة ما تحمل الكلمة معنى، تتركز لي على الوجه هذا واحد شوي من حياته، تلقى الممثل مزوج 16 و17 ولا يعرف له استقرار، والممثلة كذلك واللاعب كذلك، حياتهم كلها مزوزة. هل هذا يصلح أنموذج قدوة يقتدى به؟ هل بمثل هؤلاء يصنع الرجال؟ لا، ولكن نحن تنجيب هذا لأن نحن بناش صناعة الغباء، ما بناش صناعة الرجال. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في مستدركه أن عمر كان جالسا مع أصحابه، سيدنا عمر جلس مع أصحابه فقال لهم تمنوا، باش تعرفوا هذه القضية تعتاش تعت الرجال وأنهم عدة وذخيرة لاش لأوقات العصيبة. شو دابا يصاحب مع صاحبه، ملي تيكون مصاحب مع شي واحد راجل ما تيخافش، تيكون دائما مطمئن، ولكن ملي تتعرف بانه صاحبك اشرع عواني وما فيه معنى دائما تتكوناش دائما تتكون تتوجس منه وخايف منه. ما عليناش، عمر رضي الله عنه قاعد مع اصحابه فقال لهم تمنوا، كل واحد يتمنى. فقال احد اصحابه اتمنى لو ان لي هذا البيت ذهبا فانفقه أو فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. الأول أش قال؟ قال واشتي هذا البيت كون كان عندي ذهب أو كون كان عندي مال بغيت ننفقه في سبيل الله أش ونتصدق به مزيان. وقال للثاني وأنت تتمنى قال لو أن لي هذا البيت ذهبا وزبرجدا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق به. ثم قال تمنى وزيدوا، قال لي تحدينا هنا. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لو أن لي رجالا كأمثال أبي عبيدة ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة ابن اليمان فأطوف بهم البلاد وأعلي بهم كلمة الله. هذا شكون؟ الفاروق المحدث الملهم. تيقول انا ما بغيت لا ذهب وكل شيء، داك الشيء تيمشي، واصحابك هي القوه في البنايات وفي الارص. لا لا لا لا، راه قوه اي بلد تتكمن فاش بما فيه من الرجوله والرجال. لذلك اي بلد ما تلقى فيها الرجوله ممسوحه والرجال ممسوحين هذا كبر عليه، ترى نعرف بان مده راهي قصيره. اذا قال باش بغيت رجال بحال من كأبي عبيده بن الجراح أمين هذه الأمة، حال اللي تجيب لي، لأن هذوك اللي قاوموا وماتوا في سبيل الله راهو ما دازوناش، دازوا من المسجد، راه قرأوا القرآن، قرأوا السيرة النبوية، تكونوا من اللي جات الوجبة لقيناهم. لأن بهذا الشيء باش تيتكونوا الرجال، ماشي تيتكونوا الرجال باش بالأفلام وبالماتشات داكشي كله هي له، ما عنده حتى شي قيمة حتى شي وزن، إلى ما ضر ما ينفع. إذن أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. صفت سيدنا عمر والي على أش واحد المكان وقعد واحد شوية ومشي زاروا سيدنا عمر فلم يجد عنده شيئا. لقى عنده واحد البليصة تينعس فيها، واحد الطبق معلق فيه شي كسيرات من خبز يابس والسيف تاعو باش تجاهد في سبيل الله. ملي بيدخل سيدنا عمر البيت تاعو قال لي أبا عبادة يا أمير المؤمنين لماذا تريد أن تدخل؟ لاش قاعد يدخل؟ ما عندك لاش تدخل؟ قال لابد أنه بيدي مسؤولي. قال والله يا أمير المؤمنين لا ما تريد إلا أن تعصر عينيك. أما غادي يدي بتشي على بيتي راش بيتي غير تأثر ربما. فدخل فلم يجد إلا ما ذكرت. فبكى عمر رضي الله عنه وقال يا أبا عبيدة نحن غيرتنا الدنيا وأنت لم تغيرك. هذا أبو عبيدة بن الجراح. معاذ ابن جبل هذا كلهم قامات. هادو باهم سيدنا عمر لاش لأجل أش أن يعلي بهم كلمة الله. لذلك إلا بين الخير الأمة ما عندنا إلا طريق وحدة. بين الخير الأمة ما عندنا إلا طريق وحدة اللي هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتبقى هذه الأشياء لا وزن لها ولا قيمة. دي اللي أنت جينيس وتشهر فيه جينيس هاش كين واحد ماله كان 100 وجبة وبعدين إلى كان 100 وجبة خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد واحد تيحنقز وبعدين وحدة تخرج لسانها وبعدين هل بمثل هؤلاء تصنع يعني يصنع المجد؟ هل بمثل هؤلاء نرجع العزة للإسلام والمسلمين؟ لا، العزة تاعت الأمة ما غادي تجي إلا بشيء واحد وهو الرجوع إلى الله والرجوع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.